الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر الناظم رجلا يضرب به المثل في إخلاف الوعد. من هو؟ نعم أحسنت، عقوب. نعم أحسنت. وذكر آخر يضرب به المثل في الوفاء، من هو؟ سوأل. أحسنت. قال: ومثل جار لأبي دؤاد لا تطمع به إن لم تكن بالأحمق. من جار أبي دؤاد؟ نعم أحسنت، كعب بن مامة. رجل يضرب به المثل في حسن العشرة وكرم المجالسة، من هو؟ نعم قعقاع بن شور، وأحمد جليسا لا تخاف شره وكابن شور لن ترى من مطرقي. نعم تفضل. ونعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال ابن الونان رحمه الله: ونم كنوم الفهد أو عبود عن عبود عن أحسن الله إليكم، ونم كنوم الفهد أو عبود عن عيب الورى والظن لا تحققي، ولتكو أبصر من البدهود والزرفاء بعيب نفسك المحقق. والزرقاء بالقاف، أنا هذا خطأ. أحسن الله إليكم. ولتكو أبصر من البدهود والزرقاء بعيب نفسك المحقق، وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعب شقوقي، وعد على ريس وليك هاربا من قرب كل خنبق وسوقه وسهوق. حسن. نعم حسن، بارك الله فيك. قال: ونم كنوم الفهد أو عبود عن عيب الورى والظن لا تحققي. مقصوده بقوله نم الأمر بالتغافل، والفهد نوع من أنواع السباع يضرب به المثل في كثرة النوم، يقال أنوم من فهد، قال ابن الرومي: وأما نومكم عن كل خير كنوم الفهد لا يخشى دفاعا. وقال آخر يمدح رجلا: ليس بنوام كنوم الفهد ولا بأكال كأكل العبد. وفي حديث أم زرع في الصحيحين قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. تمدح زوجها بأنه إذا دخل بيتها تغافل عما ذهب من متاعها وما بقي، وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في بيته من المال والمتاع. هذا المشهور في تفسير إذا دخل فهد. وقيل إنه يبادر إلى ضربها فيكون ذما له، لكن المشهور الأول وهو الذي يدل عليه السياق. قالت: وإذا خرج أسد، يعني كان كالأسد، فهذا وصف بالشجاعة إذا خاط الناس أو كان في حرب. أما عبود فقيل إنه كان حطابا فبقي في محتطبه أسبوعا لم ينم، ثم انصرف إلى بيته فنام 7 أيام متوالية، نام أسبوعا كاملا، فضرب به المثل لمن ثقل نومه، يقولون لمن ثقل نومه نام نومة عبود. وقيل في خبره إنه تماوت على أهله وقال: اندبوني لأعلم كيف تندبونني إذا مت. فسجينه وندبنه فإذا به قد مات. قال: والظن لا تحققي، يقول إذا ظننت بأحد سوءا فلا تحقق الظن، أي لا تجزم بهذا الظن السيء ولا تعقد قلبك عليه. قال في مطهرة القلوب: والظن بعض منه لا يباح، كسوا بمن ظاهره الصلاح، أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك من غير دليل يقتضيه. يقول ابن الونان في هذا البيت: تغافل عن عيوب الناس ونم عنها كنوم الفهد أو كنوم عبود، وإذا ظننت بأحد سوءا فلا تحقق ظنك، فإن الظن أكذب الحديث. ثم حث على اشتغال الإنسان بعيوب نفسه، فعيب الإنسان محقق وعيب غيره مضمون. قال: ولتك أبصر من الهدهد والزرقاء بعيب نفسك المحقق. الهدهد يضرب به المثل في قوة البصر ونفاذه، ويذكر عن الهدهد أنه يرى الماء في بطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزجاجة. وذكروا أن هدهد سليمان عليه السلام كان يدله على مواضع المياه في باطن الأرض إذا أراد استنباط شيء منها، لذلك يضرب به المثل في شدة الإبصار فيقال أبصر من هدهد. ويذكر في كتب الأدب أن سليمان عليه السلام لما تفقد الهدهد ليعذبه أن سبب ذلك أنه نزل على غير ماء وقد حضرت الصلاة، فسأل عن الهدهد فلم يجده فغضب عليه وحلف ليعذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه أو ليأتينه بسلطان مبين. يذكر هذا في كتب الأدب. وروى البيهقي في شعب الإيمان والمبرد في الكامل وغيرهما أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس، سليمان عليه السلام مع ما خوله الله من الملك كيف عني بالهدهد مع صغره؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه احتاج إلى الماء والهدهد كانت له الأرض كالزجاج. فقال ابن الأزرق يا وقاف، كيف يبصر الماء من تحت الأرض ولا يرى الفخ إذا غطي له بقدر إصبع من تراب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما ويحك يا ابن الأزرق، أما علمت أنه إذا جاء القدر عمي البصر؟ وفي رواية إذا جاء الحين غطى العين. وقيل إن إبصار باطن الأرض خاص بهدهد سليمان دون بقية الهداهد، وهذا مما يذكر في كتب الأدب وبعض كتب التفسير ولا يترتب عليه حكم. ولتك أبصر من الهدهد والزرقاء. الزرقاء هي زرقاء اليمامة، امرأة مشهورة بقوة البصر، يقال إنها كانت تبصر الراكبة من مسيرة 3 أيام. وإما يؤثر من خبر شدة إبصارها أنها كانت لها قطات فمر بها سرب قطن يطير بين جبلين فعدته لحدة بصرها وذكائها، فقالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مية، ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مية. هذا الحمام الذي رأته إذا أضيف إليه نصفه مع الحمامة التي عندها يكون العدد 100. فكم عدد الحمام الذي رأته؟ نعم أحسنت، 66 مع نصفه، نصفه 33، 66 مع 33 99 مع حمامتها العدد 100 كما قالت. فاتفق أن ذلك الحمام وقع برمته في شبكة صائد، وقيل بل نزل على ماء، فعدوه فإذا هو 66 حمامة كما قالت. وقد ذكر هذا النابغة الذبياني في مؤلقته فقال يخاطب الملك النعمان واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراء والي الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي يحفه جانب نيق. النيق أعلى الجبل. يقول النابغة إنها عدت الحمام في سرعة متناهية مع أنه يحيط به جانب الجبل فبعضه يطير فوق بعض، يعني ليس هو في سماء متسعة فيتيح ذلك التفرق له، فيتيح تفرقه أن تعده، وإنما كان متراكما بعضه فوق بعض يحفه جانب نيق. وتتبعه مثل الزجاجة، تتبعه عينا مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، فحسبوه فألفوه كما زعمت 99 لم تنقص ولم تزد. وفي رواية 66. ولا إشكال هو 99 مع نصفه، هو 66 بدون أن تعد معه نصفه، فحسبوه فألفوه كما زعمت 99 لم تنقص ولم تزد فكملت 100 في فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. وسيأتي إن شاء الله قريبا شيء من خبر زرقاء اليمامة عند قوله وخذ بثأرك وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورق. ثم قال وكن كمثل واسطي غفلة عن شتم ضارع وعتب سوقوقي. الواسطي هذه نسبة إلى واسط هو بلد بين البصرة والكوفة، والضارع الضعيف، والسوقوق هم المثابون للناس كما في القاموس. يشير ابن ونان إلى مثل عند العرب وهو قولهم تغافل كأنك واسطي، وأصله أن الحجاج أراد أن يبني مدينة بين البصرة والكوفة وهي واسط، فسخر أهلها في البناء، فكانوا يهربون وينامون في المسجد بين الغرباء، فيجيء الشرطي فيقول يا واسطي، فمن رفع رأسه أخذه وعاقبه، فلذلك كانوا يتغافلون. فقيل تغافل كأنك واسطي. يحث الناظم رحمه الله على التغافل وهو من أخلاق الكبار، وقد قال أبو تمام ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. ثم قال وعد على رجلي سليك هاربا من قرب كل خنبق وسهوق. وعد من العدو وهو الجري. على رجلي سليك أي على مثل رجلي سليك، هاربا من قرب كل خنبق، الخنبق البخيل، وسهوقي السهوق الكذاب. يقول فر من البخيل والكذاب ولا تخالطهما لئلا يعدياك. والسليك هو السليك بن السلكة أحد صعاليك العرب ولصوصهم العدائين الذين كانوا لا يلحقون ولا تلحق بهم الخيل. يقولون في السليك والشنفرة إنهما أعدى من رؤي، وتحكى حكايات كثيرة عن سبقهما الأفراس وعن صيدهما الضباء عدوى. يقال إن السليك طفر طفرة، أي وثب وثبة في ارتفاع، طفر طفرة فعد له فيها 24 خطوة. والحكايات عن السليك كثيرة تشبه الأساطير. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.